هذا سائل يسأل يقول: ذهبت من منى من جمرة العقبة يوم النحر قبل العشاء بنصف ساعة، وانصرفت الساعة الثانية مساء، فما الحكم؟ ما كان أكثر من نصف الليل هذا يسمى مبيتا بلا خلاف، وما كان أقل من نصف الليل فيه خلاف. المبيت إذا كان الإنسان جلس أكثر من نصف الليل هذا يقال له مبيت، اللي أقل من نصف الليل محل خلاف. هذا يقول: أكملت 3 أو 5 أشواط من طواف الوداع بدون وضوء، هل علي شيء؟ يا أحبة، الطواف مثل الصلاة، هل تصح الصلاة بدون وضوء؟ لا بد في الصلاة من طهارة، إما طهارة أصلية أو طهارة بدلية. الصلاة لا تكون إلا بطهارة، الطهارة الأصلية الماء، والطهارة البدلية الأرض. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو كنت مريض فأنت تطوف وأنت على غير طهارة. جمهور العلماء قالوا الطواف باطل، وفيه قول لأبي حنيفة يرى أن الطهارة للطواف واجبة، وأن الطواف يصح ويلزم الطائف من غير طهارة دم. هذا قول لأبي حنيفة، وهو الذي ساعد الإمام الشيخ أحمد شيخ الإسلام بن تيمية على أن يقول أن الحائض إذا خافت أن تذهب عنها رفقتها أنها إيش؟ تطوف. لأن هذا القول يعني مصادم لنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوج أبي بكر لما نفست في إيش؟ في ذو الحليفة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى أمهات المؤمنين: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة، فأسقط عن الحائط طواف الوداع. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة في أن الطواف يحتاج إلى طهارة، ولكن العلماء قالوا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أخطر شيء الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الميت حرام، اضطررت كل الكذب حرام، الله المستعان. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالاضطرار له الأحكام. ولكن يبقى هذا الرأي ضعيف، لأنه مقابل نص. لكن من اضطر ومن فهم يعني ومن علم فهو يعني أقوى. من كان أعلم قد يقول شيء لا يظهر لغير العالم. نعم. السؤال الأخير يقول: في الشوط السابع من طواف الوداع دخلت يعني في الحجر من جهة الركن اليماني، وصليت 2 ركعتين ثم خرجت من نفس الجهة وأكملت الطواف، هل علي شيء؟ نعم، لأن الله قال: وليطوفوا. فالذي يدخل ما طاف بالبيت، ذاك الشوط باطل. ذلك هما جعلوا الجدار بعيد عشان الإنسان لا يدخل يده فتكون داخلة فلا يطوف، يبقى جزء منه. وزادوا الشاذروان احتياطا حتى الطائف يطوف بالبيت. ومن شروط الطواف أن تطوف بالبيت، لا يكون جزء منك داخل البيت. فلذلك هذا الشوط يلغى. نعم، لا يصح يعمل شوط بعده. إذا كان طواف الوداع هو أمر سهل للمضطر وللي ذهب يكون خفيف، وإن أردت أن تحتاط البحشاه عن تركك لطواف الوداع أو جزء منه.